الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ ممن لم يقرأ من قبل عماد عباد حسن. حديث عهد، لولا أن قومي في حديث عهد بجاهلية لأدخلت بالبيت، فأخاف أن تنكر قلوبهم، أن أدخل الجدر وأن ألصق بابه. أعد ولولا أن قومك، أعد ولولا أن قومك، حديث عهد فأخاف أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق. تفضل. كنا قرأنا فاتحة كتاب خبر الآحاد. قال البخاري رحمه الله: كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان. ما المراد بقوله في الأذان؟ أن المؤذن واحد والناس يقبلون قوله، ما يقولون لابد أن يتعدد المؤذنون، وقد يتعددون في بلد، وبعض البلدان ليس فيها، لا يسمعون إلا مؤذنا واحدا، وهكذا كان العهد قديما. والصلاة، ما المراد بقوله في الصلاة؟ لا، الأذان هو دخول وقت الصلاة. محمد، لا، تحديد القبلة قرأناه في حديث كلام الحافظ. والصوم، وقت الصيام والمغرب. قال: والفرائض والأحكام. وقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. كم أقل طائفة؟ واحد، كما سيأتي، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكما ذكرنا بالأمس أنه إن خرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طائفة للغزو وبقي طائفة مقيمين في المدينة، فالذين معه يتفقهون في الدين وينذرون قومهم حين يرجعون مما سمعوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفره. وإن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقيما في المدينة وأرسل سرية، فالمقيمون يتفقهون في الدين، وحين يرجع قومهم إليهم بعد رجوعهم من الغزو يعلمونهم. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية. وقوله تعالى: وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما الشاهد من الآية؟ إن جاء غير فاسق، هذا إن جاءكم فاسق، فإن جاءكم شخص غير فاسق فلا تتبينوا، اقبلوا كلامه. وكيف بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمراءه واحدا بعد واحد، فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة. حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال حدثنا مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن شبابا، ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رقيقا أي رحيما. فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها، يعني يحفظ بعضها ولا يحفظ بعضها. وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. تقدم في مقدمة الباب أنه ذكر الأذان في الاكتفاء بما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة إلى آخره. ولاحظ وجه الاستنباط في قوله ليؤذن لكم أحدكم، ما قال 5، يؤذن أحدكم، واحد يؤذن، والناس كلهم يصدقونه، يصدقونه في أن وقت الصلاة قد دخل. وليؤمكم أكبركم، هكذا جاء الحديث، هذا ليؤمكم أكبركم. في الحديث الآخر يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فكيف اختلف الكلام؟ المراد أن هؤلاء استووا في العلم لأنهم جاءوا سواء في رحلة واحدة، وشبان ذكاؤهم واحد، حفظهم واحد، حلقاتهم التي يسنى واحدة، فعلمهم مستوي وأخذهم للقرآن مستوي أو يكاد. فلكونهم سواء فاستغنى عن أن يقول يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، لأن كلهم في القراءة سواء، فقال لهم لي أمكم أكبركم، لأنهم إذا كانوا في القراءة سواء آل الأمر إلى النظر في السن، آل الأمر إلى النظر في السن. جاء في الحديث ليؤمكم أقرأكم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمكم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا أو سلما. جاء هكذا وهكذا. فهؤلاء استووا في كل شيء، أقدمهم سلما، أقدمهم هجرة، كلهم سواء في الأشياء كلها، ما بقي إلا العمر. فقدم الكبير منهم سنا توقيرا له. يقول السائل: قبل هذا الحديث الذي قرأناه والذي يحفظ إن شاء الله، ما حكم استعمال خاتم الحديد وهل يبطل الصلاة؟ الحديث الذي ورد في النهي عنه حديث لا يثبت، ولم يرد دليل صحيح ينهى عن خاتم الحديد، بل ورد ما يشير إلى الإباحة، حين قال للرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة ولا شيء عنده، قال: التمس ولو خاتما من حديد. قال: ما معنى حديث كل دعاء محجوب حتى يصلى عليه؟ لا أعرفه ولا أظنه يصح. قال: أن هذا الحديث صحيح لا كلام وقت الطعام؟ ما هو بحديث؟ هذا كلام من كلام الناس لا نعرفه. تفضل، بارك الله فيكم.